اختلاف في تحقيق مناط، هل هناك جلد ام لا، والكلام فيما اذا اخذ الجلد. انتم تعرفون لحم الراس ولا لا؟ فيها شعر ولا ما فيها؟ مش بنظف الشعر وياكل جلد الراس مع الراس ولا لا؟ وكن سمينة. اذا الفكرة من حيث هي هل يتحقق للخنزير جلد ام لا، والتحقيق ان له جلد. اذا في هذا النص ايما اخذ بهذا العموم الظاهرية، ومعهم ابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة رحمه الله، والامام بنفسه اخرج الخنزير بنص اخر لا بهذا النص، يقول هذا النص يشمله ولكن القرآن يخرجه لأنه وصفه حال الحياة بأنه رجس.